الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تحدثت عن قوله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وأن المقصود الأساسي الربط على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتثبيته على ما هو عليه من الحق، وأنه ليس مكلفا بإدخال الهدى في القلوب، لأن إدخال الهداية إلى القلب هي عمل الله وحده، لا يشترك فيها ملك ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا عم ولا خال ولا قريب ولا بعيد، بيد الله ويهدي من يشاء. ولك فرض علينا أننا نكرر كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم. ما طلبنا الهداية من غيره، ولو طلبناها من غيره ضعنا، والذي نطلبه منه قد يضيع. يعني لما قالوا لعيسى إنه ابن الله أو الله ثالثة، يقول الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، يقول سبحانك، هو على العليم الخبير وواثق أن الله لا تخفى عليه خافية، ولكن لينبه، مثل ما يقول المثل الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا كان عيسى هذا كلامه، فكيف يعبد من دون الله ويرضى؟ ولا يرضى أبدا من أحد من الصالحين أن يكون لله ند، لا يرضى أحد من الصالحين يكون لله ند. ربنا يقول، أنا قلت في التركيب في قوله: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون. يعني لو كان الأصم عنده عقل أنت تقدر تدخل تسمع له؟ ما تستطيع، هو عنده عقل لكن ما يسمع، ما يسمع. فالطريق الهداية مسدود، الطريق الهداية والرشاد مسدود. ولكنه قال، بدل ما يقول ولو كانوا يعقلون، قال ولو كانوا لا يعقلون. ولو كانوا لا يعقلون يعني أبعد وأبعد. فإذا كان العاقل الأصم لا يهتدي، العاقل الأصم لا يهتدي، فما بالك بالأصم المجنون؟ ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، عيونه مفتوحة. وذكرت البارحة وأطلت الكلام على هذه الأدوات: السمع والبصر والفؤاد، وأنها كتل لحمية مرتبة على ترتيب معين، يعني بها لطيفة ربانية، فرق الله بها بهذه اللطيفة بين قلب الحيوان الأعجم وقلب الإنسان وقلب الجن كذلك. يعني الجن مكلفون مثلنا، عليهم صيام وصلاة وزكاة، عليهم كل التكاليف اللي علينا عليهم. والكافر منهم يدخل النار، والمؤمن منهم يدخل الجنة. وإن خالف بذلك أبو حنيفة رحمه الله، قال: لا، الكافر منهم يقال له، المؤمن يقال له كل تراب، لأنه من النار ويش يعيش في الجنة. هذا طبعا يعني اجتهاد، وما هو مصيب، ما هو مصيب. لكن المهم، لماذا جاب الآية الثالثة الأخيرة وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا؟ لأن قد يخطر على البال، ما دام الهداية بيد الله وحده، يجي واحد يعني ما عنده بصيرة، يقول: طيب ايش ما هدانا؟ أرحم ليش ما هدانا؟ هو يهدي من يشاء فضلا، ويعلم خبث القلب من طيب القلب، يعلم القلب الخبيث من البصر. أنا بضرب أنت الحيوان، حتى الأسد المفترس هو مكلف، هو له جنة ونار، ما له جنة ولا نار. هو يحشر ليقتص للعجماء من القرناء يوم القيامة، يقتص من العجماء للقرناء، من العجماء للقرناء يوم القيامة، من القرناء يقتص منها للعجماء يوم القيامة، ثم يقال كنت راب. وعندما يراها الكافر يقول يا ريتني كنت بهيم، عشان يقال لي كنت راب. يتمنى الكافر أن يكون بهيم، يكون حيوان أعجب. يقول الكافر يا ريتني كنت ترابا. لم يكلف إلا الإنسان اللي أعطاه القلب، ما هو القلب القطعة اللحم الثروري الشكل لأنها موجودة مع كل الحيوانات كما قلت، وإنما اللي فيه اللي أودعه لطيفة ربانية به يميز الأشياء. وضربت أمثلة، هل عمركم سمعتم أن جماعة من البقر أو من الجمال اجتمعوا وعملوا مجتمع عندهم؟ أبدا. هل جماعة من الحيوانات العجموات اجتمعوا عشان يزرعوا مزرعة؟ أبدا. هل اجتمع جماعة من الحيوانات عشان يبنوا بيتهم؟ يبنوا بيوت، النملة تبني لها بيت وزي يبني لها بيت، والنحل وحربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون، ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطنها الشراب المختلف أن لهم فيه شفاء للناس في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. إذن لماذا لم يكلف الحيوان؟ لأنه ما عنده ما خلقوا للتكليف، خلقوا يكون مسخرا لابن آدم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فجميع أجرام السماوات وجميع اللي في الأرض كله مخلوق من أجل ابن آدم، هو الوحيد مع الجن المكلف في الأرض بعبادة الله وطاعة الله. وأنه إذا استقام على شريعة الله دخل الجنة، وإذا حارب دين الله دخل النار، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو بلده أو ولده أو فصيلته أو منصبه. ما له قيمة كل هذا. القيمة في أنه هل هو مستقيم على طاعة الله أو لا يستقيم على طاعة الله. هو جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم، يعني العدو الأكبر للإنسان ما هو اللي بيحاربه ويقتلوا، لا هذا عدو، لكن العدو ذاك الأكبر اللي هو الشيطان كل مهمته ألا تدخل الجنة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فربنا تبارك وتعالى ما كلف غير الإنسان، ولكن ما تركه سبهلا، يولد الولد ويأخذ له سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وستة، ويمكن يروح المدرسة ويجي من المدرسة ويأكل ويشرب ويعرف أبوه ويعرف أمه ويميز، لكن لو ماتوا على هذا الحال لا يسأل يوم القيامة عن شيء، لما كلف. ما بلغ حد التكليف اللي يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله، هذا اللي يقول بعدها إن الله لا يظهر اللي هي الرابعة والأربعين، بعدما ذكر هذا اللي قد يخطر على بال واحد شيطاني ويقول ليش رب ما دام ليش ما هدانا، يعني بالقوة يهديك، هو يقدر يهديك ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن يصير وش فضل لك، ما يصير لك بس على طول تروح بس الجنة، بس هو يعطيك كل شيء، لابد يكلفك ويبتليك، شوفك تنجح في الاختبار ولا ما تنجح في الاختبار. وش طريقته؟ طريقته ما ترك، أنا قلت أول إنسان نزل الأرض آدم نبي ورسول، معه كتاب سماوي ومعه تعاليم سماوية يعيش عليها وعيان اللي موجودين، وبعدين يبعث الله نبيا آخر بكتاب آخر ودين آخر، يبعث الله نوح عليه السلام بعد ذلك، ويبعث هود، ويبعث صالح، ويبعث إدريس، ويبعث إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأنبياء إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ما ترك الأرض غفلا بدون إنذار. هذا الإنذار إنذار متكلم، يعني يشرح لك طريق الرشاد وطريق السعادة. مهمة النبي، مهمة الرسول إن يشرح الطريق الجنة، ويشرح لك الطريق اللي وصلك للنار، وانت بقى اختار الطريق اللي تسلكه. تبي تكون في جهنم انت طريق الشياطين، تبي في الجنة انت طريق الصالحين. يعني هو ما ترك الأرض بدون نذير، ولم تنقطع النذارة من الأرض من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل النذر مهمتهم هداية الخلق إلى الخالق، هداية العبيد إلى ربه. قلت لك الولد الصغير ليش ما يكلف؟ لو مات ما عليه أي مسؤولية، مع أنه عنده عقل، بس العقل حقه ما هو بذاك العقل اللي نجح. إذا بلغ سن الرشد فليعي يحتلم أو تطلع له أمارات الشيء، خلاص هذا رجل. اللي قبله بيقولوا صلوا على الطفل، وقد تقول له 10 سنين و11 سنة وقد يكون 12 سنة وبيسموه طفل، ليش؟ وانت ما تقول ما بتدعي له بالمغفرة، تقول الله مجعله فرطا ومجعله ذخرا ومجعله شافعا مشفعا، لأن ما عليه سيئات وعليه معاصي. إذن ما دخل النار إلا بسبب انحراف العبد بعد ما أعطاه جميع أسباب النجاة، عيون يبصر بها فإذا انطمست، قلب يميز فإذا انطمس، أذن تسمع فإذا انطمست. المسؤولية على العبد. لو كان العبد عندما يحس ان قلبه بدا فيه تغير يلجأ الى الاله الحق الواحد، هو عرف اسماء وصفاته. يعني ما يمكن ابدا ولا جميع البشر ولا حتى الانبياء يحيطون بذات الله، ولا وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وتقرأ أنت والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر على الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم. هذه أسماء نعرفه بهذه الأسماء، نعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء في ذاته ولا يشبهه شيء في صفاته ولا يشبه شيء في أسمائي أبدا. أنت تعرفه بأسمائي، فإذا حسيت ومنين نحس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في حديث يرويه حذيفة رواه مسلم في الصحيح، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قلت لك لو مات قبل البلوغ ولو بيوم ما عليه مسؤولية، بمجرد ما يبلغ كلف صار مسؤول عليه مسؤولية كأقعق الرجال وأكبر الرجال. إذا ما في ظلم، لأنه كان في ظلم كان يكلف الصغير اللي توه مولود ولا يكلف اللي بطن أمه. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاك. علمنا بربنا لا تعملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي عليه السلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. طبعا يعني لعلكم الكثير منكم الآن يعرف الحصير، يطلع عندك سجاد وفرش غير الحصير اللي كانت موجودة زمان، والحصير يؤخذ من نوع من أنواع الـ يعني شبيه السنابل بعيدان القمح، وبيحط النول اللي بيفرش عليه الراعي اللي الحصري اللي يعمل الحصير، ويبدأ يحط عود ما بيجيب العيدان كلها ودخلها دفعة، إنما يجيب عود واحد وبعد العود يركب عليه عود ثاني بعد ما يلفه بالحبل، وهكذا حتى أنت. يقول النبي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني ما تجي دفعة واحدة كل الفتن تجي في تعالى. تعرض الفتن، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تعلق بها، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين. اللي يرد الشر عن قلبه يعرف الحق من الباطل، الحق واضح، الحق أبلج يقولون والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل لجلج. يعني إذا قلت للولد الصغير يا أخي والله بعض الحيوانات إذا حست يعني البسيسة ولا غيرها إذا حست إنك ما ودك بها وما تعطيها من أصلا تروح ما تقرب منك، وهي غير مكلفة وغير مسؤول لكن ألهمت. فالولد إذا صار بالغ يتعدى على أرض جيرانه أو على مزارع جيرانه أو على حريم جيرانه أو على أموال جيرانه، هو ما يعرف أن هذا باطل؟ هو بيقدر قدام الخلق يعمل العمل ده؟ العمل الباطل اللي يبتلى به هو يقدر يتجرأ بيعمله قدام الخلق؟ بيتخفى ويتستر. لماذا يتستر ويتخفى؟ ليش؟ لأنه عارف أنه على جريمة. فإذا أشرب القلب، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا بدأ الإنسان كل ما يحس بإبليس، إبليس يبي ينقذه في شيء، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من خطرات الشيطان، أعوذ بالله من خطرات الشيطان، أعوذ بالله من ودسائسه ووساوسه. فإذا تعوذ بالله يخنس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لأنه إذا سمعك تذكر الله يخنس، تروح بعيد، يخاف، يروح بعيد عنك. فأنت بمجرد ما تتعوذ بالله من شره فإحميك الله من شره، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في آيتين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. فإذا صار بهذه المثابة يبدأ الله سبحانه يجلي لك قلبك ويبيض لك قلبك ويطهر لك قلبك ويبعد عنه الوساوس الشبهات، وتصير مثل الشمس إذا جت شبهة في الحال تتنبين. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ما يرتخي للشيطان ويخليه يركب على رأسه، بمجرد ما يحس بالشر هذا، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير ولمة الشيطان إعاد بالشر. وكل واحد من عباد الله عندما يولد يوكل به ملك وشيطان حتى يفارق الحياة، ملك وشيطان حتى يفارق الحياة. فالرأى ما خلى الحياة بهللة، ما خلعها بهللة. قلت لك ما كلف الحيوانات لأن ما أعطاه العقل، والدليل على ذلك انك ما تشوف عمرها اجتمعت ولا زرعت ولا حصدت ولا عادت ولا عملت شيء، انت اللي تقوتها وتسكها. ولا يعمل هذا الا الانسان بتفكيره وعمله، سواء كان مسلما او كافرا، سواء كان مسلما يهتدي بهدي الله وهدي الانبياء والمرسلين، او كان كافرا يهتدي بهدي الشيطان، يهتدي بهدي الشيطان. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. دايما عين مستبصرة وقلب مستبصر. وأما الآخر، القلب الآخر أسود مربدا، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسود. والآخر القلب الآخر، القلب اللي يفرح بالهوى، بالهوى والميل عن الطريق الصراط المستقيم، يدعر ويسرق ويسكر ويعمل كل الموبقات اللي يظهر عليه، يقول هذا القلب أسود أسود مربدا، يعني كأنه تراب، كأنه بلين التراب، أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز لما ينقلب لتحت يصير، أنت لو مليته ماء وقلبته هو يقعد فيه ماء، ما يقعد فيه شيء. الكوز المجخي المقلوب اللي حاملة الماء فوق والفوة اللي تنزل منها تحت ما يقعد فيه شيء. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ليدعوني غير الله، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو لو حطيت يدك على سطح النهر طول العمر ما تروى إلا إذا غرفت منه. أما كونك تبسط يدك على كباسط إلى الماء ليبلغ، وما هو وما دعوا الكافرين إلا في ظلال. فيقول على القلبين، قلب الشقي وقلب الطيب. قلب الطيب كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني أسود مربادا كالكود مجخيا لا اسمعوا شي يقول النبي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصير جعل إلهه هواه كما قال عز وجل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلب، فمن يهديه من بعد الله؟ إذا صار بهذه المسافة لا هداية له، يضيع مع الضائعين ويهلك مع الهالكين ويروح مع الشياطين، ما ينجح ولا ينجو. يقول النبي عليه السلام على لساني كالكود إلا ما أشرب منها، وهو لا يوجد شيء يفتك بالإنسان مثل الهوى، ما يوجد شيء. ولذلك يعني احنا ينبغي لنا نقول يا رب اجعل هوانا تبعا لما جاء به محمد، نضرع الى الله عز وجل ان يجعل حبنا وهوانا وشغفنا وانقيادنا الى سنتك، الى كتابك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، لانك ان وكلتنا انفسنا وكلتنا الى عجز وضعف وفاقة. ورسم الله لنا الطريق وأكمل للإنسانية أكمل دين وأتم تشريع وأنقى نظام وأعلى نظام يرسل به أفضل الأنبياء، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نقول شاعر كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سوى كذلك. قل ما يدانيه أحد ولا يقارب أحد، لما يقول لإبراهيم نشفع لنا يوم القيامة أنت قدحني، يقول كنت خليلا من ورائي وراء الخليل محمد، الخليل الحقيقي للرب العلي الجليل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الخليل، هو الخليل. فالإنسان إذا حارب هواه، يقول ربنا لعبده الصالح داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ورسم لنا الطريق عند الفتن وعند الأمن، عندما تكون البلاد معافاة من الفتن، إحنا الآن في أيام الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. ولما عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله وجاء الخوارج اللي قاموا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء، وبعدين هم متجهين إلى إلى إلى إلى إلى صفين، مروا على النهر قرب واسط ووجدوا واحد يهرب منهم. لما لقي الرجل يهرب منهم، هذه طبعا رؤوس الفتن في الإسلام، والنبي بينها حدثها، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. فلما شافوا عبد الله بن خباب هرب وما يعرفون، وطبعا البول أهل الأهواء أقسام، طبعا جماعة يتردون على أبو بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي وأكثر الصحابة، وجماعة يتردون يعبدون علي ما يصير بس حد التردي إلى درجة العبادة من دون الله، ويكفرون أبو بكر وعمر يسمونهم الطواغيت، يسمون أبو بكر وعمر الطواغيت حول محمد، وكل سنة يجيبوا بقرة في بعض بلادهم يذبحوها ويقولوا هذه عائشة، لأن الله يقول اذبحوا بقرة، يعني نذبح البقرة عن عائلة الآن. من البقرة دي في عهد موسى في أول حياته يجعلهن بنت الصديق حبيبة النبي محمد، اللي ينزل القرآن في حوالي 13 آية بمدحها والثناء عليها، ويتوعد من أفكها بأنه لن يريح ريح الجنة ولن يقبل الله له توبة. يعني لو أي حرة من الناس عفيفة قذفتها لك توبة، ان ضرب ظهرك 80 جلدة حد القذف، يقول النبي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن مات ولم يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. لكن قال في اللي رمى عائشة: إن الذين يرمون المحصنات، هي واحدة لكن جمعها في الجمع تعظيما وتكريما لها، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني لا توبة لهم، مع أن اليرب الذين يرمون المحصنات في أول السور ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد ولا تقبلهم شهادة إلا الذين تابوا، يعني جعل لهم توبة. أي واحد يكذب واحدة بريئة أو رجل بريء له يضرب حد القاف وإن كذب نفسه قبلت توبته قبلت شهادته إذا تاب توبة نصوحة، إلا الذي تاب ربنا في القرآن. لكن اللي يكذب عائشة لا توبة له، لا توبة له ولا يقبل الله منه توبة بحال من الأحوال. حذيفة يقول كما رجع في البخاري ومسلم، وطبعا أنا إنما أقولها الآن لأن إحنا الآن في أمس الحاجة لها، وإن كان من أيام علي والفتن اللي قامت عليه وعلى عثمان كانوا محتاجين لحديث الرسول، وكثير من الناس نجحوا عندما تذكروا حديث الرسول حديث حذيفة. يعني كان أحيانا يجي الواحد منهم ينضم لفئة من المتقاتلين فيتذكر حديث الرسول ثم يرجع ويكف. وأن ما أعطى مرة سيف لمحمد بن سلمة وقال لي عن قاتل بي: فإذا رأيت أمتي يضرب بعضها بعضا فاكسره واعتزل الناس، أو كما قال اكسر السيف، لا يجوز لأحد أن يرفع سيفا على مسلم حتى ولو كان من أهل الأهواء، ما يرفع السيف على مسلم مدام يشهد الليل حتى لو كان من أهل الأهواء. وأهل الأهواء احنا قلنا أكثر مرة اللي يلعنون أبو بكر وعمر أو يلعنون عثمان وعلي، هذول لا تنكح بناتهم ولا تؤكل ذبيحتهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم من مزاد من المسلمين. علماء الشريعة الإسلامية هو ما فيها حديث عن رسول الله، لكن قالوا هذا تعذير للذين يسبون الصديق، الصديق اللي الله سبحانه يذكره في كتابه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويقول له بكر ما خايف عليه، يقول يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقلت لك إن علي لما طعن عمر لما طعن يقف عليه علي ما شافه ابن عباس، ما شاف اللي واقف يبكي على عمر ومن كب عليه يقول بأبي أنت أمي يا عمر، بأبي أنت أمي يا أمير المؤمنين، والله لا ساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن لما قال مرة للصحابة إن رجلا كان يرعى الغنم فجاء الذئب وأخذ واحدة منها، فأخذ الراعي يجري في البخاري الحديث، فأخذ الراعي يجري خلفه فلما كاد يدركه رماها الذئب وتكلم وقال له من لها يوم لا راعي لها غيري. فقال الصحابة كله سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذا حديث البخاري. ولما رجع على جبل أحد كما قلت كثيرا ليسمع السامعون ويعرف الجاهلون، لما رجع على جبل أحد فبدأ الجبل يهتز، وكان النبي عليه هو أبو بكر وعمر وعثمان الأربعة فقط، النبي والصديق وعمر وعثمان. فلما اهتز الجبل يقول النبي كما جاء في البخاري: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما كان قلت العمر ولا قلت العثمان عشان يعرف أنه يصير شهيد، لكن بإخبار الله عز وجل له، يعني كان من فضل الله على المسلمين أن يصير له أبو بكر. ولا أعرف في أتباع الأنبياء على الإطلاق من يداني الخلفاء الراشدين الأربعة في أتباع الأنبياء اللي ما هم رسل ولا أنبياء، يعني أصحاب محمد هم أعلى أصحاب الأنبياء على الإطلاق. وإذا شفت واحد يبغض واحد من أصحاب محمد هذا دليل على أن الشيطان باض وفرغ في قلبه واستولى عليه استيلاء كاملا. إذا شفت واحد يطعن على أصحاب محمد معناه الشيطان فرق فيه، هذا لا يكاد يرجى له الخير إلا أن يشاء الله. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. هذا رواه البخاري ومسلم الحديث ده. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: طيب بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني خير مبغوث، مبغوث شر فيه بعض الشر. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير، الخير المبغوث هذا اللي في دخل، هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا. هذا رواه البخاري ومسلم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أدركني هؤلاء؟ قال: تلزأ، اسمع، هذا من البخاري ومسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال: تعتزل الفرق كلها، ولو أنت، ما تقول دول خير ودول شر، كل الفرق يتركها ما دام في إمام للمسلمين، لا تتبع أحد، لا تتبع أحد، لأن اللي بخير يقول أنا مسلم ويستنفذ بالإسلام، ما يروح يسمى نفسه كذا ويسمى نفسه كذا ويسمى نفسه الصوفية والطرفية والتبلغية والإخوانية والمهدية، كل واحد جاب له مذهب، كما قال عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في بعض الروايات لمسلم، هذا اللي أنا قلته ده في البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، إنه قال يعني على على على على على, على, على فئات تخرج، فئات تخرج، هو قال يعني يخرجون، يكون في أمتي أئمة يعني حكام، لا يهتدون بهدي ولا يستنون اسمع كلام المعصوم، كلام طبيب الإنسانية، كل اللي يسعدك ولو استمتعت به دخلت الجنة ونجاك الله من الشيطان ووساوسه. يقول حبيب الرسول: يكون في أئمة يعني حكام خلفاء أو ملوك أئمة، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيخرج فيهم رجال دعاة قلوبهم قلوب الشياطين في جلود ضأن، أو كما قال رسول الله، قلوبهم قلوب شياطين، اللي يبين ينصحون، اللي يبين ينصحون، يبين ينصحون المحسنين الحنيفين، يبون ينصحون الحنيفين، قلوبهم قلوب الشياطين في جلود ضأن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لين الملمس مرارة العقيدة والسلوك، السلوك والعقيدة أمر من العلقم والصبر والصبر، واللسان لين لين لين ككثير من الدعاة التي تراها اليوم. لا تتبع الحاكم ده لأن الحاكم هذا بيزني، لا تتبع الحاكم هذا لأنه قال لنا حبيب الله ورسوله، قال تعالي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، لكن لما قال واحد من الصحابة: أفلا ننابذهم، يعني لو أدركناهم أن نحمل عليهم السيف، قال لا، النبي يقول لا، ما أقاموا الصلاة، ما دام يصلون لا تخرج عليهم ابدا الا ان تروا كفرا بواحا فيه من الله ابراهيم، ويقول اطع اميرك وان ضرب ظهرك واخذ مالك. يا اخي يضرب ظهري بحق ولا باطل؟ هو لو بحق مالي مني، لو ضرب ظهري بحق استحق الضرب مالي مني، لكن بغير حق ياخذ مالي بغير حق ويضرب ظهري بغير حق، يقول لك اصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لأنك ما دمت معه أنت على خير، لا تفرق كلمة المسلمين وتشتت. الواقع خير مثال الآن، شوف البلاد اللي قامت فيها الانقلابات، قام راعي الانقلاب وقتل كل أصحابه اللي جايين معه، ولا تجد واحد من اللي عملوا انقلابات من 40 أو 50 سنة وجاي يعيش مع بعض أصحابه. ما يمر كم سنة له قضى عليهم كله، قريبه لأبعدين عنه. ليش؟ لأنه معهم على هدى ولا على صراط مستقيم. وإنما ينبغي لك أن تحمد ربك على العافية وتلزم، إذا كان للمسلم إمام إلزم، إذا كان يقول لنبي بن خالد المسلم إلزم إمام المسلم، مالك إمام، مالك إمام، لا تتصل بأحد. يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. عند ذلك الزمان اللي ينبغي يكون فيه هذا زمان الصبر، يقول صاحب الشاطبية: وذاك زمان الصبر، وذاك زمان الصبر، من لك بالتي تصير كجمر لتنجو من البلاء. يعني إذا أنت عضيت على دينك بالنواجذ في هذا الزمان اللي يحتاج لك تصبر عن لذات الحياة وعن متاع الحياة الدنيا، لكن تحمد ربك إذا كان لك إمام وحطت قضاة يحكمون بالشريعة يتخرجوا من كل الشريعة، لا جاب لك حكام طاغوت ولا قوانين طاغوتية، هذا المطلوب. ولا تروح تقول هو يصلي ولا ما يصلي، هو يصلي، لكن لو حتى قلت انت ما يصلي او انه يا اخي بيكفرون. انا قلت لك من كم يوم الولد اللي الحجم الصغير اللي توي يسالني يطلع كيف يطلب العلم، يقول لي فيه مدرسين في الحرم كفار، قلت له مثل من يا ولدي؟ قال مثل فلان شيخ من الافاضل، شيخ من الافاضل، وهذا وليدي هذا كوم. يعني صار الواحد منهم توي الف باء وينصب نفسه مفتي، يكفر علماء الشريعه، يكفر علماء الشريعة لأنهم ويقولوا ليش؟ لأنهم بعضهم يروح التلفزيون وبعضهم يروح الإذاعة. سوي له التلفزيون والإذاعة. والله يا ولدي إني وأنا صغير يمكن سني على 20 سنة وحلا كنت أتمنى على الله، إني أتمنى على الله إني يعطيني راديو وأقعد على رأس جبل من الجبال لا يعرفني أحد ولا أعرف أحد، وأدعو إلى الله وأعرف إن الشريعة التوحيد وأنا قاعد في رأس الجبل لا يعرفني أحد ولا أعرفه. فلو قدر لأي فرصة عشان أقول للناس الله يقول كذا والرسول كذا، أنا أخرها ليه؟ أنا أخرها ليه؟ ما ينبغي بحال من الأحوال. أنت لا تدع فرصة تمر عليك تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل إلا اغتنمها واتبعها. يقول يقعدوا عند الحريم، حريم إيش اللي يقعدوه؟ الحريم في القعدات هناك، والله بعض التلفزيونات اللي الناس يحبون بيحسبون في آخر هي اللي فيها الحريم، والله بعض التلفزيونات اللي الناس يحسبون بها خير هي اللي فيها الحريم، وبعض التلفزيونات اللي مملوءة بالشر من المغنيات والداعرات إذا جاء واحد طالب علم ما يقربوه من واحد شيء يكدر خاطره. يعني لا يمكن يسمع صوت منكر ولا يرى صورة منكرة طول ما هو بيحدد الساعة ولا أكثر. لكن يجيك القاصر يقول لك لا هدول كلهم خارجين عن الشريعة وخارجين عن ليش التكفير ده؟ هو التكفير أكل سكر، هو التكفير هذا متاع تتمتع بأن تكفر المسلمين. شريعة الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة لا نكفر مسلما بوجه، لأن عندنا حديث الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم أن صلاة الله وسلامه عليه، لأن قريته من شوي ومن حديث صحيح مسلم: من ابتلي من هذه الكادرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولما مر واحد شاف رجل فاسق مجتهد بالفجور مات، قال يقول للناس والله لا يغفر الله لفلان. يقول لما مات الرجل الفاسق ده فاجر ما خلى جريمة من الجرائم اللي ارتكبها، فيقول لا والله لا يغفر الله لفلان، فيقول الله النبي اللي علمنا، النبي اللي علمنا بعلوم الغيب اللي الله علمه، يقول الله: من يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قد غفرت، ما لا تتعالى على الله. وقلت لك الرجل اللي ارتكب اللي قتل 99 نفس، ولما راح لواحد ما هو من أهل العلم فلا قال له أنا قتلت 99 نفس وجاي ودي أتوب، قال له اكتوبه أنت قتلت 99، قال لي خلي كملهم لي. وقتلوا، لما قتلوا راح يستفسر واحد من أهل العلم، من أهل العلم ما هو جاهل عابد على غير بصيرة مثل اللي سأله الأول، قال أنا قتلت 100، هل لي من تو؟ قال ومن يحول بينك وبين رب العالمين وأرحم الراحمين. وأنا بقرأ الآن أختم هذه الليلة إن كان لي وقت بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي ذر رضي الله عنه. أبو سعيد بن عبد العزيز يرويه عن أبي إدريس الخولاني، والخولاني يرويه عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، ويقول أن أبو إدريس الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث ما يقعد قاعدة عادية، يجسو على ركبتيه ذلا ذلا وإكبارا لهذا الحديث، حتى يقول الإمام أحمد: ما أعرف من أهل عند أهل الشام حديثا أشرف من هذا الحديث. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احرص إنك لا تلقى الله عليك ظلاما لأحد، احرص كل الحرص، لا تمد لسانك ولا يدك ولا تؤذي أحدا من عبادي بقدر ما تطيق. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، هذا اللي يخرجك من الظلمات إلى النور، ولا يخرجك من الظلمات إلا هو، لا من الظلمات إلا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وإنكم تذنبون بالليل والنهار، أو كما قال رسول الله تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا تنقطع. إذا بدر لك إنك تسقط في بلية من البلاء هذه، لا تروح تسلم ذمامك للشيطان، بل أنب إلى الله وابكي على خطيئتك وتحزن وتحسر، يقول دي تقول: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليت أمي لم تلدني، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت رقيب. ما عليك خوف، لأن رحمة ربنا وسعت كل شيء، يكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآيات الله يؤمنون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء. لو كنت كلكم كمجتمع الملائكة ما زاد ملكي. ولو أن، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألة فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا الإبرة إذا أدخلت في البحر، البحر محيط. لو أن إنسكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل، يعني أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم من أول الدنيا إلى القيامة قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد سؤله فأعطاه الله سؤله، ما نقص ذلك يمسح الليل والنهار. لا تغيظ على كثرة الإنفاق والعطاء كما أخبر الله كما أخبر رسول عن ربه عز وجل. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أو أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش باقي، هل يجوز في قيام الليل في البيت الجماعة مع أحد أو مع الزوجة؟ نعم، يجوز أنك تقوم الليل مع واحد من محارمكم إذا كان عندكم حريم، أو مع الزوجة الحل، فلك فضل الجماعة وتتهجد بالليل في بيتك. هل يجوز المرور أمام المصلي في أي مسجد سواء كان مسجد حرام أو مسجد نبي؟ لا، المسجد الحرام اللي فيه الكلام، أما مسجد النبي دار غيره من المساجد. لا، ما إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ويقول على هالمسجد النبوي. السائل يسأل ما هو سمع كلامنا، يقول علموا حديث النبي علموا أولادكم الصلاة للسابع واضربوهم عليها العاش، أليس هذا هو التكليف؟ لا يا ولدي، ما هو تكليف ذا، هذا ما هو تكليف، هذا تدريب. وما بس كانوا يقول صلوا، كمان كان لما فضل كان يصومون يوم عاشوراء قبل فريضة رمضان، يصومون عاشوراء، وإذا جاء الولد يبكي يوم الصيام حق عاشوراء على الجوع، تقوم أمه تجيب له لعبة من الصوف وتعطاله عشان يلهى عن الطعام عشان يتدرب على الصيام، وهو ما عليه صيام، ما عليه، صغير ما عليه، ما مكلف، لكن يدرب، يدرب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذا اللي فاهم كلامه كأنه يقول لي هل يجوز للرجل أن يقرأ سورة من القرآن يكون آخرها سجدة فيه، يعني مثل النجم آخرها سجدة فاتلاه ثم يسجد ويرفع ثم يركع ويسجد؟ لا، القاعدة عند الفقهاء والعلماء، أنا ما أعرف حديث عن رسول الله، إنما عند العلماء إذا سجد ما يقوم بعد السجود مباشرة يركع، يعني ما يصل سجود التلاوة بالركوع، وإنما يفصل بينهما بقراءة آية أو آيات. ولذلك لو قرأ سورة النجم يبدأ يقرأ، اقتربت الساعة يقرأ منها آيتين أو ثلاث ويقوم، ينبغي له أن يقرأ معها شيء بعده. هذا يسألني هل تطلق كلمة نعجة على المرأة؟ أنا قلت لا، ما تطلق. لا أعرف أحدا عربيا يسمي المرأة نعجة إلا أبا عبيدة اليهودي، أبو عبيدة المثنى ابن الجراح، كان يهوديا وادعى أنه أسلم، وألف كتاب سماه مجاز القرآن، هو أول من ألف المجاز، وكان طبعا ينحو منح المعتزلة ويبغض أهل السنة ويبغضونه، ويقول ابن الذهبي في تذكرة الحفاظ لما ذكره قال هو ليس أهلي أن يذكر، ولأنك سبق قلمي بكتابة اسمه، وليس هو أهلي لهذا الشأن. لكن تأثر به كثير من علماء اللغة لهل جهل ده، فهو اللي قال النعجة مرة شاه، يقال لها شاه للمرأة شاه، إن هذا أخي له 99 نعجة يعني 99 امرأة. وقلت أكثر من مرة كلمة نعجة لا تطلق إلا على أنثى الضأن وأنثى بقر الوحش، يسمى شاه أنثى بقر الوحش وأنثى الغنم الضأن، هذه تسمى شاه وتسمى نعجة، وأنثى بقر الوحش تسمى شاه وتسمى نعجة. لكن لو قلت المرأة كانت انت مثل النعجة حقتنا دي وهي بها عاقلة تطلع وتخلي لك البيت كله، لأن لا يوجد في نعجة الغنم أي شيء تفرح المرأة أن تكون شبيهة بها، لا رقبة طويلة ولا عيون جميلة ولا شكل منظر، لكن عيون بقر الوحش اللي هي المها، اللي هي المها، المها حور في العيون وطول في الرقبة، حتى يقول الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسان. هما بيتكلم على النسوان، إنما يشبه المرأة بنعجة الفلاة ما هو بنعجة الغنم. ونعاج الفلاة ما تملك، يعني ما يروح واحد يقول لي واحد هات نعجتك ترعى مع نعاجي وتطلع معه في البر، لأن نعجة الفلا إذا انطلقت فحد يمسكها برية ما عاد تمسك. ولا أعلم في التاريخ أن واحد ادعى أنه عنده نعاج من بقر الوحش تطلع ترعى، لكن إذا الرجل أراد يمدح زوجته يقول هذه كأنها نعاج الفلا، نعاج الفلا يعني بقر الوحش، لأن معروف بشدة بياض العين مع شدة سواده، يعني دائرة العين في غاية السعة في غاية الجمال والإتقان بياض وسواد، وتميل بعض الميل إلى الحور، ما هو الحوال الحور، وقلت أنا سيد سعد يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم نحين قتلان. أما نعجت الغنم ما في مرة في العالم ترضى أن تكون مثلها، ولا يرضى العاقل أن يشبه مرته بنعجته. وقوله إن هذا أخي له تسع، هي أصلها يهودية، إن هذا أخي له تسع تسعون نعجة ولي نعجة واحدة. قاموا المفسرين يقولوا نعجة يعني امرأة. ليش؟ قال العربي يقول هما نعجتان من نعاج تبل. يا أخي أنت تعرف تبالة؟ نعرفها، معروفة في التاريخ ببقر الوحش، تبالة اللي تقع شرقي النمر في روس الجبل قرب بيش، هذه كانت في التاريخ معروفة من عهد الصحابة وقبلهم وبعدهم ببقر الوحش. وشعر يقول هما نعجت على بنته وعلى زوجته، أظن هما نعجتان من نعاج تبالة، ما هو نعاج غنم. وبعدين من أن تجيب أن داود تتهمه؟ هو أصل في التوراة في سفر الملوك الأول اللي تابع للتوراة البيد الملعين يهود ونصارى الآن، يقول وفي ليلة في المساء خرج داود يتمشى فوق سطح بيت الملك. أنا كتب هذا طبعا نقله من التوراة وفي كتابي الأديان والفرق المذاهب المعاصرة. خرج يتمشى فوق سطح الملك بيت الملك، فوجد امرأة عارية تستحب وكانت جميلة المنظر جدا، فنزل وسأل عنها، قالوا أليست هذه بت شباع بنت زوجة أوريا ابن اللعان الحثي؟ ثم أرسل إليها وجيء بها وهي مطهرة من طنسها فواقعها وحملت بولد. زنا يا ابن داود، النبي الكريم والرسول العظيم والملك الكريم. وبعدين أرسل لأوريا عشان يتخلص منه، وكان في حرب البلقع، فأرسل لأوريا جاء وقال للجماعة رقبوه، شوفوه يا بيدخل عند نبرة، لأن روح البيتها بعد ما زنى بها روح البيتها. هذا في تورات البيدية عندهم الأنبياء ما هم شيء، للذات الإلهية تكرم عندهم ولا الأنبياء يكرمون عندهم، يقتلون النبيين بغير حق عند اليهود. فأرسلها إلى بيت الزوجية، ولما جاء أوريا قال رقبوه، فأوريا لم يدخل على زوجته طول الليل قاعد على باب داود. فلما جاء في الصباح قالوا له ما دخل عليها، فقال له ليش يا أوريا ما دخلت عند زوجتك؟ قال له يا سيدي كيف أنام عند زوجتي ورجال سيدي يقاتلون الكفار، أنا ما أرضى أتمتع بزوجتي ورجال سيدي يحاربون في الميدان. فقال له عجيب أمرك. ثم فكر في حيلة داود يتخلص منه، فأرسل معه خطاب لقائد الجيش وقال خلي أوريا في الوجه عشان أول سهم يجي يروح. فلما قتل أوريا بهالحيلة، هذا اللي في التوراة في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الأول، فلما لا لا لا لما قتل أوريا وقامت المرأة عملت مناحة عليه وانتهت المناحة، جاء وضمها إلى بيته وجاء منها بسليمان بن داود. يعني سليمان ولد زاني وأبوه زاني، وهذه حاله اليهود، هذا حال اليهود، هذا حال اليهود في الله وفي الأنبياء، هذا حال اليهود في الله وفي الأنبياء. يعني أسوأ عقيدة على عرفها الكل هي عقيدة اليهود. والصفحات الأولى في التوراة، الصفحة الأولى، ما هو صفحة، الصفحة الأولى في التوراة، قال الله فلما خلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جنداء في ست تعب، واستراح الله في اليوم السابع لأنه تعب من خلق السماوات والأرض. فيرد عليه القرآن العظيم المنزل على النبي الكريم، فلقد خلق السماوات والأرض وما بينه في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله يتعب، إنما أمره إذا أردت أن يقول لكم قال السماوات والأرض تيطعن الأرض قالت تيطعن. فهذه أخذوها اليهود ودسوها في كتب المسلمين من الأغرار من علماء المسلمين الذين يتلقون كل شيء. ده كان يقولوا عن النبي عليه السلام إنه عشق زوجة زينب بنت جحش، لما رأها تعجن وكشفت طرف الخباء فوقعت في قلبه، فقال سبحانه مقلبه كان يكرهها. فلما جاء زيد أخبرته، فروح للنبي يقول له أطلقها لك؟ فيقول له اتق الله. ويقول ابن جرير وتخفي في نفسك حب زينب، ما الله مبديه من حبه، النبي يحب زينب بنت جحش وهي تحت ذمة رجل، ولو قلت لواحد عمي من العوام انت حبيت مرت رجل وهي ذمته يرضى؟ لو جيت لعامي من العوام اللي لا درس ولا قرا وتقول له انت تعلقت وعشقت المراه مرة فلان، يقول لك اعوذ بالله، انا اتعلق بامراه في ذمه رجل؟ إذا كانت لو مات ما أخطبها مدة العدة، إذا كنت كنت مطلقة ما أخطبها، مجرد الخطبة لا تجوز، فكيف أنا أخذها؟ لكن حطوها في التفاسير، والحمد لله كشفنا عوارهم في قصر الأنبياء وفي السيرة النبوية وفي التفسير، إذا جاءت أي فرصة بينا هالأمور. نظرت نظر ولم أستطع أن أوفي، فما حكوش الناس؟ لو بينت لي كنت تشوف هل هو نذر شرعي ولا غير شرعي، وش طريقة عقل الإنسان، هل هو في دماغه أم في قلبي؟ أنت قريت القرآن يقول عقل الإنسان هو في دماغه ولا في قلبه؟ طيب أنا، طب أنت جبت الآية، أنت جبت الآية قلت لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا يناقض ما يقوله أهل العلم الحديث من أن العقل في دماغ. العلم الحديث ده إيش؟ العلم الشرعي ولا العلم البدعي؟ العلم البدعي ما هو العلم الشرعي. إحنا أهل العلم الشرعي ما نقول أبدا في الدماغ، نقول في القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها. لكن أنت عمرك شفت السراج اللي حق زمان اللي كانوا يعبونه من الزيت الغاز ولا ده، ولو شعلة فوق، شعلة فوق، القلب مثل الزيت اللي غذي اللي غذي اللي غذي الفتيل، ولكن تنطبع في شاشة الدماغ، تنطبع التغذية من جاية العقل من القلب، ولكن مثل الشاشة، مثل الشاشة صار الدماغ مثل الشاشة اللي ينطبع فيه يتصور فيه وتأوذي، لكن العقل حقيقته وأساسه من القلب، كما قال عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. الله أعلم. هل من نصيحة لمن يدرسون مواد علم النفس والتربية الذين ينقلون أفكار مؤسسي هذه العلوم؟ يهود طبعا، أنا قلت أن أكثر واحد في داخل في التربية وعلم النفس فرويد النصراني أو اليهودي، والكلب هذا دروين النصراني، والله أعلم. الله أعلم.